بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. هذه بعض الأسئلة فضيلة الشيخ. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، زكاة عروض التجارة هل تخرج بسعر الشراء أم بسعر البيع؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عروض التجارة تقيم وتخرج زكاتها بقيمتها في الحالة التي هي فيه. مثال ذلك: لو أن رجلا اشترى أرضا ب100,000، فحال عليه الحول الأول وسأل عن قيمتها في السوق فقيل هي ب150، فيخرج 150,000. ثم حال الحول الثاني عليها فنقصت فأصبحت تساوي 50,000، فيزكي 50,000، فلا ينظر لقيمة الشراء وإنما ينظر لقيمتها عند البيع. فالتاجر قد يشتري السلعة ويزيد سعرها فتساوي أضعاف ما اشتراها به فيقيمها بهذه القيمة، وقد تنقص تكسد التجارة وتصبح لا قيمة لها فيقيمها بقيمتها الذي يحول عليه الحول فيه، يعني وقت الحول يقيم هذه السلعة بقيمتها في وقت حلول الحول. نعم. يقول: إذا كانت لي سلع من تجارة أخرى هل أضيفها إلى الزكاة؟ وإذا حصلت على مال من عمل آخر هل يضاف ذلك إلى المال الكلي للزكاة؟ كل الأموال التي عنده من الرواتب ومن التجارة فإنها تزكى، إلا بهيمة الأنعام فإنها تزكى إذا كانت يعني ليست للتجارة، تزكى من جنسها، تزكى من جنسها. وأما ما حكمه النقد أو ما هو في حكم ذلك من الذهب والفضة وعروض التجارة فإنها تقيم ويخرج زكاتها. نعم. هذا سائل فضيلة الشيخ يسأل عن سهولة الموت أو شدة الموت، هل هو دليل على أن الإنسان من أهل الجنة أو من أهل النار؟ ليست شدة الموت دليل على العقوبة، بل النبي صلى الله عليه وسلم اشتد عليه الموت وكان يقول: إن للموت سكرات. وقالت عائشة رضي الله عنها: ما كنت أطمع أن يخفف عن أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحيح أن الموت وسكرات الموت تختلف من إنسان لآخر، والله عز وجل حكيم عليم، هو أعلم بعباده، فقد تشتد سكرات الموت على بعض الصالحين تخفيفا عنهم ورفعا لدرجاتهم، وقد يخفف الله عز وجل سكرات الموت عن بعض العباد لما يعلم من ضعف إيمانهم ومن رحمته بعباده. والناس يتفاوتون، لهذا تلاحظون بعض الناس يعني يموت في لحظة ولم يعاني شيئا من الألم، وبعض الناس يقاسي ما يقاسي. والإنسان لا يسأل عن هذه الأمور، وإنما يسأل ويهتم بحسن الخاتمة، يسأل الله عز وجل حسن الخاتمة، لأن العبد إذا ختم له بخير إن اشتد عليه الموت أو خف فإن هذا لا يضره، بل إن اشتد عليه فهذا رفع له، وإن خف هذا من رحمة الله به. لكن الذي ينبغي أن يجتهد فيه هو حسن الخاتمة، وأن يسأل العبد ربه حسن الخاتمة. نعم. بارك الله فيكم. استشارة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر في أسرى بدر هل تدل على أن الاستشارة تكون في أمور الدين كما تكون في أمور الدنيا؟ نحن ذكرنا هذا، أن هذه بعض الأمور التي تخفى فإنه يرجع فيها إلى أهل الرأي والمشورة، مثل استشارة النبي صلى الله عليه وسلم في أسرى بدر، فهذه مسألة لم يكن فيها وحي وما يفعل بهم، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، هذا لا بأس، لأن هذا أمر ليس فيه وحي وليس فيه شيء في الشرع، مثل الآن نازلة تنزل ليس فيها يعني نص صريح، وإن كان بعض أهل العلم يستنبطون الحكم من الأدلة فيرجع فيها لأهل الرأي والمشورة. سائل يقول: أنهيت دراستي الجامعية في العلوم الشرعية وأنا راغب في استئناف دراسة دنيوية في إدارة الأعمال لكي أساعد الدعوة بمالي، ولا أحتاج إلى أحد في ذلك، فما رأيكم في هذا وما نصيحتكم لي وجزاكم الله خيرا؟ الناس يختلفون في هذا الأمر، فمن الناس من له قدرة على العلم وانتفاعه بالعلم أنفع له، ومن الناس من ليس له قدرة على العلم فكونه يشتغل بما ينفع وينفع الناس فهذا أفضل له. من الناس من له معرفة بالطب فقد لا ينجح ولا يوفق في طلب العلم الشرعي، فإذا حصل العلم الواجب ممكن أن يتخصص في جانب الطب فيكون طبيبا ماهرا ينفع الله عز وجل به المسلمين، وقد يكون آخر متخصص في التجارة وفي الصناعة وينفع الله عز وجل به المسلمين، وقد يكون بعض الناس عنده من القدرة على العلم الشرعي ما يكون مميزا في هذا الجانب فيفتح الله عز وجل عليه بخير كثير وينفع المسلمين. فالناس يتفاوتون، ليست هناك إجابة محددة، فإذا كان هذا له قوة علمية فلا شك أن اشتغاله بالعلم الشرعي أنفع له ولغيره من اشتغاله بالتجارة، وأما إذا كان لا يقدر على العلم الشرعي وفهمه ضعيف ويخشى لو دخل في هذا تحصل له أوهام ويتضرر في نفسه ويضر غيره، في اشتغاله بما يقدر عليه أنفع. فليست هناك إجابة محددة، وإنما الإنسان لابد أن يعرف نفسه ثم يعرف ما الذي يحسن، أما إذا كان قادرا على هذا وهذا فلا شك أن العلم أفضل من التجارة، والعلم خير محض، أما التجارة ليست من الخير المحض إلا إذا استعان بها على طاعة الله. نعم. سائل يقول: ذكرتم بالأمس حفظكم الله دعاء المقيم للمسافر، فما هو دعاء المسافر للمقيم، ومن الذي يبدأ بالدعاء وجزاكم الله خيرا؟ هو المصنف استدل بالحديث الضعيف فيما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنسنا يا أخي من دعائك، وهذا ما ثبت، فلم يثبت أن المسافر أن المقيم يطلب من المسافر أو أن المسافر يطلب من المقيم، وإنما الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: زودني. التزويد هنا لا يعني الدعاء، وإنما أن يوجهه إلى الخير، فالذي يظهر أنه لا يشرع لا للمسافر ولا للمقيم طلب الدعاء، لكن المسافر له دعوة مستجابة يدعو لإخوانه، وكذلك المقيم لو دعا لأخيه لأنه في حاجة، والإنسان إذا سافر يضعف ودعا له بالتثبيت والخير فهذا مما يشرع لكن من غير طلب. سائل يقول: هل تجوز صلاة الاستخارة في أوقات النهي؟ لا، يختار من الأوقات يعني ما تشرع فيه الصلاة، أما أوقات النهي لا يعني يصلي فيها، بل قال العلماء أنه إذا عرضت له الاستخارة في وقت لا يتمكن منه من الصلاة له أن يدعو من غير صلاة، وإن كان هذا ليس عليه دليل، فإذا كان الأمر موسع ينتظر حتى يأتي وقت يعني يستبيح فيه الصلاة فيصلي ثم يدعو. نعم. يقول السائل: لو صليت ركعتين بنية الاستخارة بدون الدعاء المذكور هل يصح؟ الذي دل عليه الحديث أنه يصلي ويدعو بدعاء الاستخارة. هل يشرع تكرار صلاة الاستخارة؟ نعم، الاستخارة دعاء، وقد جاء في بعض الروايات أنه يستخير 7 مرات، ولكن ما أدري هل هذا ثبت أم لا، وبعض العلماء قال هي كغيرها من أنواع الدعاء، ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء أنه يدعو 3 فيستخير 3 مرات، والذي يظهر أن الاستخارة دعاء، فإنه لو استخار أكثر من مرة لا بأس، لأن الإلحاح في الدعاء مشروع، فلو أنه استخار أكثر من مرة لا بأس. كيف يعرف الإنسان الخير من غيره؟ هل بما يقع في النفس من ارتياح أو بسهولة الأمر وتيسيره ولو كان في قلبه نوع كراهية؟ يختلف الناس في هذا، فمن الناس من يجد انشراح لأمر وانقباض من آخر، ومن الناس من يبذل السبب ثم يصرف، أو يبذل السبب ثم ييسر له، إنسان لا يدري. فعلى كل حال هو إذا فعل ما شرع له قال العلماء يمضي إلى ما أراد، فإن كان خيرا قد يسره الله له، وإن كان غير ذلك صرف عنه. وأما ما يدعيه البعض من أنه ينام ويرى في منامه شيء، أو يلبس ثياب بيضاء ثم يرى في منامه شيئا، هذا غير صحيح، هذه بدعة محدثة. قد يحصل لبعض الصالحين أنه يرى في المنام رؤيا يعني يستبين بها الأمر، لكن هذا ليس لازما لكل من استخار أنه يحصل له هذا. وأما الشيء المؤكد إذا قبل الله الدعاء فإن العبد سييسر له الخير، وسيعلم ذلك بعد حين أن ما حصل له خير له إذا استخار الله عز وجل واستجاب الله له، لأن هذه الأشياء مشروطة بأسباب، وأن يكون صادقا مخلصا وأن يتضرع لله عز وجل. فإذا قبل الله دعاءه فإنه ييسر له الخير ويصرف عنه الشر. نعم. سائل يريد حفظك الله توضيح العبارة التي وردت في الحديث، حديث الاستخارة، إن كنت تعلم، كأنه يقصد يعني لماذا تستخدم عبارة الشرط مع أن علم الله عز وجل متحقق بأن هذا الأمر إما خير أو شر. هذا ليس فيه إن كنت تعلم في مقابله أو لا تعلم، وإنما إن كنت تعلم أن هذا خير فقدره، وإن كنت تعلم أن هذا شر فاصرفه. ليس المقصود به إن كنت تعلم أو لا تعلم، ولكن يقول إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي فقدره، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي فاصرفه. ليس فيها يعني تعليق على مشيئة أو تعليق على شيء، ليس فيها محذور، لأنه على كل حال الله عز وجل عليم، وهو يعلم أن هذا الأمر إما أن يكون له فيه خير أو يكون له فيه شر. فهذا السؤال من هذا الباب، لأنه لا يخرج الأمر عن هذا، إما أن يعلم الله أن هذا الأمر خير أو يعلم أن هذا الأمر شر، فهو يستوفي هذا. إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي فاقدره، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي فاصرفه عني. وليس معنى هذا إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي أو لا تعلم، لأن الله عليم ويتضرع لله عز وجل، يقول أنت علام الغيوب، هو يعلم، لكنه يسأل الله عز وجل إذا كان هذا الخير هذا دعاء فأقدره لي ويسره لي، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي فاصرفه عني واصرفني عنه، هذا دعاء وهذا دعاء، سأل الله الخير وسأل الله عز وجل صرف الشر، مثل دعاء الوارد في كتاب الله: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ومثل ما تقول: اقدر لي الخير واصرف عني الشر، يعني لا، ليس في هذا أي محذور. نعم. ذكرتم في الاستشارة حديث سمر النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر وعمر رضي الله عنهما لاستشارتهما في أمور المسلمين، هل في الحديث دلالة على أن السمر مباح، ومع أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النوم قبل العشاء والسمر بعدها؟ وما رأيكم في السمر لطلب العلم؟ هذا العلم ذكر العلماء أن السمر إذا كان لمصلحة فلا بأس به، وأما إذا كان لغير مصلحة شرعية أو دنيوية فإنه ينهى عنه، فكان من هديه ترك السمر وأنه ينام بعد العشاء، كان من هديه أن لا ينام قبل العشاء وينام بعدها. وأما إذا كان هناك مصلحة يعني شرعية أو دنيوية فلا بأس بذلك، ما لم يترتب على هذا تعطيل مصالح أخرى. وطلب العلم يدخل في هذا الأمر، إذا كان هذا من طلب العلم والسمر في طلب العلم فلا بأس به، بشرط أن لا يترتب على هذا محذور آخر، أو أن يضعف عن عمل آخر، أو يترتب عليه تفويت ما هو أفضل من تحصيل العلم. نعم. سائل يقول: ما هو الضابط الذي نعرف به أن الإنسان محتاج للزكاة؟ وما معنى قول العلماء أن المسكين هو الذي عنده ما لا يكفيه؟ ما معنى ذلك؟ هذا كما ذكر الله عز وجل في أصناف الزكاة، ومنهم الفقير والمسكين. وقال العلماء: الفقير هو الذي ليس عنده شيء، ليس عنده شيء من النفق، فهو محتاج لطعام ولشراب وللباس ولسكنة، ليس عنده شيء. والمسكين عنده شيئا ولكن لا يكفيه، فهذا يعطى ما يكفيه. مثل هو يحتاج لمصاريف مثلا 1000 ريال وليس عنده إلا 500، يعطى ما يسد حاجته. وهذه الحاجة معروفة، مثل رجل الآن يعني عليه نفقة واجبة وليس عنده شيء ولا ينتظر شيئا وليس له قدرة يعني أن يكتسب أكثر مما فعل، فهذا مسكين يعطى. أما كون بعض الناس الآن يدخل في أمور ويستدين للدخول في مشاريع ويعني تكون عليه ديون طائلة تأتيه أموال، مرة يعني يكون مدينا ولكن له أموال عند الناس، فهذا ليس بمسكين، وإنما هذا تاجر له وعليه. أما المسكين الذي ليس له مال ولا ينتظر راتب يعني شهري، أو له راتب لكن لا يكفيه، هذا الذي يعطى ما يكفيه. نعم. هل عدم وجود بعض الكماليات عند الإنسان يعني أنه ليس عنده ما يكفيه؟ أولا، ما هي الكماليات؟ ناس يختلفون فيها، فهذه المصطلحات الحديثة ينبغي أن تضبط بضابط صحيح. فبعض الناس قد يقول الآن الكهرباء من الكماليات، هذا ليس بصحيح. فالكهرباء أصبحت اليوم مما يحتاج إليه الناس، ولا يستطيع الناس اليوم أن يعيشوا ما كان الناس يعيشون عليه في القديم، فأصبحت الكهرباء من الأمور التي يحتاج إليها. الهاتف هل هو من الكماليات؟ يعني لو نظرنا إلى حاجة الناس للهاتف قد نقول أنه من الأمور التي يحتاج إليها. فإذا كان مثلا الأطفال يخرجون أو الطلاب في المدارس وتحتاج المدرسة تتصل على أهليهم، أو المستشفى أو الأب ليطمئن على أحوال أبنائه، أصبحت هذه أمور يعني تتعلق بها مصالح، لأن بعض الناس لا ينظر للهاتف إلا اتصال يعني لصديق أو تهنئة، يقول هذه أمور يعني ليس لها حاجة. الهاتف قد يكون أعز عند بعض الناس من النفقة، ولو خير بين النفقة والهاتف يختار الهاتف لمصالحه المتعلقة بهذا الأمر. فإذا كان استخدام الهاتف مثلا استخدام صحيح، فهذا من الأمور التي يحتاج إليها الناس. الكهرباء كذلك إذا كان استخدامها استخدام صحيح فهو من الأمور التي يحتاج إليها الناس. أما التوسع يعني في الكهرباء أو التوسع في الهاتف أو التوسع حتى في الأكل والشرب، فلا شك أن هذا يزيد عن الحاجة. فهذه الأمور التي يطلقها الناس كماليات ما هي منضبطة، والناس يختلفون في تقديرها وفي ضبطها، فلا بد أن تقدر الحاجة بحسب حاجة الناس. وكل ما يحتاج الناس إليه في مصالحهم وقد يترتب على ذهاب هذا الشيء تعطيل مصالح، فهذا من الحاجة ومما يحتاج الناس إليه في حياتهم التي يعيشونها. ودائما العلماء يذكرون هذه الأمور ويقيسونها بالعرف، فليس الناس في حياتهم اليوم مثل الناس في حياتهم في عصور مضت، فيقول بعض الناس نعيش مثل ما كان السلف يعيشون. ليست حالنا كحالهم، وليس الزمان كالزمان، وليست قوى الأبدان كالأبدان، وليس تعامل الناس فيما بينهم كما كانوا في تلك الأزمان الماضية. ناس تعودوا وتأقلموا على تلك الحياة وأصبحوا يعيشون عيشة يعني مستقرة. أما اليوم لو فقد بعض الناس الكهرباء ما تعطلت مصالح ومصالح أبنائه وما استطاع أن يعيش في البيت. حتى إن بعض الناس بلغني أنه خرج من بيته في رمضان ثم أتى ليجد الضوء والنور في ساحات الحرم، فأي حاجة أكثر من هذه الحاجة؟ أن يخرج الرجل من بيته بأهله وأولاده إنه لا يجد الإضاءة، لا يجد الكهرباء، لا يجد الثلاجة، لا يجد المكيف، فالناس لا يطيقون ولا يتحملون، والصغار لا يطيقون والنساء لا يطيقن ذلك. فينبغي أن ننظر للمسلمين بعين رحمة، ليس ببعد يعني عن هذه الأمور. الإنسان يقدر في نفسه مدى حاجة الناس اليوم إلى هذه الأمور، فعند ذلك تتحدد المصالح. ثم الأمور الأخرى الزائدة يعني عن حاجة الناس وإنما هي من باب الترفع والتوسع، فهذه لا حاجة إليها. نعم. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.